ويطيعون أحبارهم ورهبانهم طاعة شركية. متى يكون الطاعة متى تكون الطاعة شركا؟ إذا أطاعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال هل تكون شركا مباء؟ إذا حل لها اعتقادا، إذا تابعهم عقيدة بمعنى استحل ذلك، استحل الحرام طاعة لهم اعتقد أنه حلال، أو حرموا ما أباحه الله فاعتقد تحريمه تابعهم على ذلك. فلو تابعهم وهو لا يعتقد التحريم وإنما لهوى في نفسه ولا يعتقد خلاف ما حرم الله وخلاف ما حل الله، بل يعتقد تحريم والتحليل على أصله، فهذا يسمى استحلال عملي، يسمى استحلالا عمليا واقع في الفسوق. إذا انقسمان الاستحلال، إما أن يكون اعتقاديا بأن يعتقد الحرام حلالا ويعتقد الحلال حراما، هذا يخرجه من الملة، واستحلال عملي بأن يتابع بالعمل فقط بدون العقيدة. وقال في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، والآيات بعدها. قال الإمام البغوي رحمه الله: تزعمون أنه كان على دينكم، وإنما دينكم اليهودية والنصرانية، وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة. أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قصدا إلى الإيمان. ما معنى أو ما أصل معنى الحنيف؟ نعم، المقبل على الله المعرض عن المسؤول، وأصله في اللغة الميل، فهو مائل إلى الله، مائل من الشرك والضلال والبدع إلى التوحيد والسنة، الحنيف. أي متحنفا عن الشرك قصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، انتهى. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، يعني جل ثناؤه بقوله إن أولى الناس بإبراهيم، إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته للذين اتبعوه، يعني الذين سلكوا طريقه ومنهاجه فوحدوا الله مخلصين له الدين وسنوا سننه وشرعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يعني والذين صدقوا محمدا وبما جاءهم به من عند الله، والله ولي المؤمنين. يقول والله ناصر المؤمنين بمحمد المصدقين له في نبوته وفيما جاءهم به من عنده على من خالفهم من أهل الملل والأديان انتهى. فأنكر الله على اليهود والنصارى دعواهم أنهم أولى بإبراهيم، وأنكر الله أقوالهم أن هذا يدعي، اليهود يدعون أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يدعون أنه كان نصرانيا، فأنكر الله عليهم ذلك. ثم أثبت الله أن أحق الناس بإبراهيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه واتبعه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهؤلاء لم يتبعوا إبراهيم، وقعوا في عبادة غير الله، وإبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا يدل أن الله جعل القبول لإبراهيم عليه السلام في أهل الملل، ليس فقط في أهل الإسلام، حتى في ملل اليهودية والنصرانية، ولكن أين هم من إبراهيم؟ فليسوا على طريقة إبراهيم ولا على ملته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.